أيها الأخ المسلم، هذه القصة التي سيقت في سورة الأحقاف لتذكر كفار مكة وتنذر كفار قريش، هل عقلوها؟ هل فهموها؟ هل أجدت معهم؟ أبدا، لأن العاقل من اتعظ بغيره، وهم قد فقدوا العقول، هم كالأنعام بل هم أضل. هل دانوا أنفسهم؟ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هل عملوا؟ أبدا، بل هم من العاجزين الذين تمنوا الأمان واعتقدوا أن الأصنام تنفع وتشفع. فهل أغنت الآيات؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ لم تغني الآيات، ولم تغني النذر، ولم يغني القصص، وإنما ازداد كفار مكة إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قص عليهم قصة عاد، واذكر أخا عاد، ذكرهم بهذه القصة، إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وقص عليهم فازدادوا عنادا وازدادوا استكبارا وازدادوا تعذيبا للمسلمين والمؤمنين وازدادوا إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن يحميه منهم بعض الحماية إلا وجود الزوجة المخلصة الوفية شريفة قريش شريفة العالمين السيدة خديجة، وكذلك أبو طالب عمه كان يحميه. ومات أبو طالب وماتت خديجة، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا وحيدا، فاشتد الإيذاء واشتد الأذى واشتد التعذيب للمسلمين وللمؤمنين، وازدادوا في عنادهم وتجبرهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف طمعا في أن ينصروه أو يؤوه، ذهب إلى سقيف بالطائف ينذرهم يدعوهم إلى الإسلام، فاستقبلوه بأسوأ استقبال، أغروا سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم، فتقاذفوه بالحجارة وأحاطوا به من كل جانب حتى أدموا قدميه وسالت الدماء من رجليه، وهم يسبونه ويصفونه بأقذع الشتائم وأبشع الصفات، ساحر مجنون كاذب، بل أشرافهم وعقلاؤهم الذين كان يتوقع منهم الاستماع والاستجابة، أحدهم قال له: إن كنت رسولا حقا سوف أذهب إلى الكعبة وأمزق الترأة. معترضا: كيف يبعث هذا اليتيم نبيا ورسولا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ وقال له الآخر: لا أكلمك أبدا، لأنك لو كنت نبيا حقا وصادقا فأنت أعظم خطرا من أن أتكلم معك، وإن كنت كاذبا فلا أكلم كاذب. وتركه وانصرف. وهكذا سفاهة وجهالة وإساءة، حتى لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط، واستظل بشجرة حائط حديقة بغير سور، لجأ إلى شجرة وجلس تحت ظلها، عطف عليه بعض الناس فأرسلوا إليه تمرا في صحن أو قطفا من عنب، وجاء بهذا القطف من العنب عبد لهم يدعى عباس. جاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطف عنب وتشتهر ثقيف بالعلم، فقدمه له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فتعجب العبد وقال: إن هذا كلام لا يقوله أهل هذه البلاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أي البلاد أنت يا عباس؟ قال: أنا مني نوي نصراني، مني نوي. قال: من بلد العبد الصالح يونس بن متى؟ فقال عباس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أخي، هو نبي وأنا نبي. فأكب عباس على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه، يقبله من رأسه ويقبل يديه ويقبل قدميه ويبكي. وآمن عباس بكلمة عبد من ثقيف. الكل وقف ضد النبي صلى الله عليه وسلم، الكل استهزأوا به، الكل أساءوا إليه، وعبد واحد بكلمة واحدة أسلم. نعم، صدق رب. من يريد الله أن يشرح صدره، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهنا لجأ نبينا صلى الله عليه وسلم للملجأ وللملاذ، فنادى وناجى: اللهم أنت ربي، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي يا أرحم الراحمين. إلى من تكلني؟ إلى عبد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي صرف عليه أمر الدنيا والآخرة وأضاءت له الظلمات، أن ينزل بي غضبك أو أن يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. لجأ إلى الله، ونزل جبريل فور هذه الاستغاثة، ونزل ملك الجبال يستأذن: أطبق عليهم الأخشبين، الجبال يطبقها عليهم كما أطبق ربنا الأحقاف على عاد وردمهم بها، كذلك يطبق عليهم الجبال. فاستغاث: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الرؤوف الرحيم بأمته. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم والدماء تسيل من قدميه، ونزل ببطن نخلة، مكان نزل بهذا الوادي المسمى بطن نخلة، وبدأ يقرأ القرآن في الليل يتهجد به، وإذا بالجن يستمعون له. كفر به الإنس من ثقيف، وآمن به الجن. كفر به الناس وشهد له الله: محمد رسول الله. جاء الجن يستمعون ولم يعلم بوجودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعلم بهم ولم يعلم بوجودهم، بل قرأ وهم يستمعون، حيث يقول الله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أيها الأخ المسلم، القرآن كلام الله القديم القائم بذاته، القرآن هدى، القرآن نور، القرآن حبل الله المتين، القرآن شاهد لك أو شاهد عليك. إياك أن تكون من الذين شكاهم رسولنا إلى الله، حيث قال: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إياك أن تكون من هؤلاء، بل كن من الذين يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ارجعوا إلى ربكم واقرأوا القرآن وواظبوا على تلاوته، ففيه الهدى وفيه النور وفيه البركة وفيه الرحمة وفيه السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وفيه الأنس. أنت تسمع والله يتكلم، كم تسمع من كلام الناس وكم تقرأ من أكاذيب الناس. هلم إلى كلام الصادق، من أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. هلم إلى الله تبارك وتعالى، وهلم إلى القرآن، وهلم إلى كلامه، واستمعوه. فقد استمعت الجن وقالوا أنصتوا، وربنا يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقد كان للجن في السماء مواضع يستمعون منها إلى الملأ الأعلى، وينزلون إلى الكهان فيخبرونهم بحديث أهل السماء. فكانت الكهانة وكان العرافون، وفجأة منع الشياطين من الاستماع، وحجبت الجن عن السماء، وامتلأت السماء بالشهب، فإن استرق أحد منهم السمع لحقه شهاب مبين. فاحتاروا في الأمر، وأمرهم زعيمهم أن يضربوا آفاق الأرض، فإن ما حدث في السماء لا بد لشيء قد حدث في الأرض. وأخذت الجن تجوب آفاق الأرض في الجبال والأودية وفي كل الأمصار، وكان من نصيب فئة منهم الخير كله. فقد وصلوا إلى مكان بين ثقيف ومكة يسمى بطن نخلة، وصلوا إليه في جوف الليل البهيم، فسمعوا عجلا، سمعوا سيد الخلائق أجمعين يتهجد بكلام رب العالمين. فاندهشوا وقالوا بعضهم لبعض صح، أنصتوا واسمعوا. نعم، قفل النبي صلى الله عليه وسلم من ثقيف بعد أن لقي من أهلها ما لا يصح ولا يجوز مع مبلغ وداع، مع ذلك الذي يريد بهم الخير وأرادوا به الشر. لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يسري عنه، فآمن له عبد واحد ألا وهو عباس، وأكب على يديه وقدميه يقبلهما. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا لقومه، نزل ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق عليهم الجبال ويدمرهم، فأبى وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سار نبينا صلى الله عليه وسلم واستراح في بطن نخلة، وقام يتهجد من الليل يقرأ القرآن. تحكي لنا سورة الأحقاف ذلك اللقاء، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الآية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للجن كما بعث للإنس، وطالما آمن به من استمعه من الجن فقد كان مبعوثا إليهم، وطالما ولوا إلى قومهم منذرين ينذرونه ويبلغونه، إذن فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم للجن. والآية تشعر وكأنها توبيخ لأهل مكة، فبعد أن جاء ذكرهم في سورة الأحقاف وكيف تعنتوا وكيف وكيف، كأن الله تبارك وتعالى يقول لهم: أنتم معشر الإنس لم تؤمنوا بنبي من أنفسكم تعرفون صدقه ونسبه وحسبه، لم تؤمنوا به وكذبتموه، ها هم الجن قد آمنوا به. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، الأحمر والأسود الإنس والجن، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما امرئ أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شخص، وأعطيت الشفاعة. صلى الله عليه وسلم: يا سيدي يا رسول الله، نعم بعث للناس كافة إلى أن تقوم الساعة ولا نبي بعده، وبعث للإنس والجن، والجن منهم المسلم ومنهم الكافر، منهم الطائع ومنهم الفاسق، كما حكى ربنا عنهم في قولهم في سورة الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، صرفنا وجهنا، وجهنا إليك نفرا من الجن، والنفر ما دون العشرة من العدد، من ثلاثة إلى عشرة أو إلى تسعة يسمى نفرا، وجمعه أنفار. وجهنا إليك نفرا من الجن، قيل كانوا سبعة، يستمعون القرآن، فلما حضروا القرآن الذي يتلوه سيد الأنام، أو فلما حضروا، أي فلما حضروا في حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلما حضروه قالوا: أنصتوا. قال بعضهم لبعض: استمعوا، اسكتوا، صائم. وسكت الكل، والقارئ هو سيد الخلائق، أي صوت، أي خشوع، أي جلال، أي كمال، أي جمال في هدأة الليل. فلما قضى قراءة، أي فلما قضى محمد صلى الله عليه وسلم قراءته، فلما قضى ولوا، أو فلما قضي، أي فلما انتهى من قراءة القرآن، فلما قضي، أي فلما قضيت القراءة، أو فلما قضى محمد قراءته، فلما قضي ولوا، انصرفوا مسرعين، فقد جاءهم الحق المبين. انصرفوا، وانصرفوا مسرعين إلى قومهم ينذرونهم وينبئونهم بخبر الأرض الذي من أجله امتنعوا عن خبر السماء، أو منعوا عن تلقف الأخبار من السماء. ولوا إلى قومهم منذرين، يحذرونهم، ينذرونهم ويحذرونهم، فكانوا رسلا إلى قومهم من الجن. إذا فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن كما بعث إلى الإنس، وإلا ما كان للإنذار حاجة. ولوا إلى قومهم منذرين، قال، وانظر إلى مقالتهم والحق في كلامهم، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا، أي سمعنا قرآنا نتلى، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. قالوا من بعد موسى ولم يقولوا من بعد عيسى، إما لأنهم لم يسمعوا بعيسى أصلا وقد بعث عيسى في قومه خاصة، وإما أنهم كانوا من اليهود الذين آمنوا بموسى فأسلموا لموسى في وقتهم. والله تبارك وتعالى أعلم بهم، لأنه لم يبعث نبي إلى الجن قبل محمد عليه الصلاة والسلام. إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، أي من بعد كتاب موسى أو من بعد ما رحل موسى إلى الرفيق الأعلى، مصدقا لما بين يديه، موافق لما جاء في الكتب السابقة والتي نزلت كلها من السماء، مصدقا لما بين يديه، أي هو يوافق في كل ما يقول لجميع ما قيل في الكتب السماوية السابقة، ما بين يديه ما سبقه من كتب، مصدقا لما بين يديه يأتي إلى الحق. إذا فقد هدوا وآمنوا وهم يهدون قومهم، هذا الكتاب يهدي إلى الحق، إلى الصدق، إلى الكمال، إلى الله تبارك وتعالى، وإلى طريق مستقيم، المنهج والسلوك السليم المستقيم الذي يوصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. تلك كانت البداية، الدليل، سوق الدليل على كلامه، كتاب أنزل من السماء فيه ما جاء في التوراة، فيه ما جاء في الكتب السابقة، إذا استمعت إليه وجدته يهدي إلى الحق والحق أبلغ والباطل الأجلك، وجدته يهدي إلى طريق مستقيم. هذا هو المنطق السليم الذي افتقده كفار مكة. نزل الكتاب، نسمع، ننصت، أي يصدق ما قبله من كتب أم أتى بالعجب؟ بل يصدق ما قبله من كتب، فيه الصدق إلى ما يدعو، يدعو إلى الحق، إلى أي شيء يهدي ويدل إلى الطريق المستقيم، إذا لابد أن يكون من عند الله. من هنا قالوا محذرين، يا قومنا أجيبوا داعي الله، وداعي الله هو محمد عليه الصلاة والسلام، دليل آخر على بعثته إلى الجن. يا قومنا أجيبوا داعي الله، أي الذي يدعو إلى الله، لا يدعو إلى نفسه، لا يدعو إلى ملك يتملكه أو إلى مال يجمعه، بل يدعو إلى الله. أجيبوا داعي الله وآمنوا به بمحمد، وآمنوا به بالله. يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا القرآن وأجيبوا محمد فهو الذي يدعو إلى الله، أجيبوا داعي الله وآمنوا به بمحمد، الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، على الداعي، أو الضمير عائد على الذات العلية، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يغفر لكم من ذنوبكم، إذا الإيمان بالله تبارك وتعالى وإجابة الداعي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى غفران الذنوب وستر العيوب والنجاة من عذاب النار. يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. وقال من ذنوبكم، لم يقل يغفر ذنوبكم، بل قال يغفر لكم من ذنوبكم. وكأن الإيمان والطاعة تكفر السيئات والذنوب التي هي في جناب الله تبارك وتعالى، في العلاقة بين العبد وربه. أما ما يتعلق بحقوق العباد فلا تكفي فيه التوبة، بل لابد من سماح أصحاب الحقوق أو رد الحقوق إلى أصحابها. يغفر لكم من ذنوبكم أي فيما يتعلق بينكم وبين الله، فيما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى على العباد. أما ما يتعلق بحقوق العباد فالإيمان لا يكفره والطاعة لا تغفره، وإنما يكفر حقوق العباد أن ترد العقوق إلى أصحابه. من هنا قال من ذنوبكم، أي ليس كل ذنوبكم بل من ذنوبكم التي هي في حق الله تبارك وتعالى. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ينجيكم من عذاب أليم، ألا وهو عذاب جهنم عذاب النار. والآية استدل بها بعض العلماء على أن الجن إن آمنوا وأطاعوا نجاهم ذلك من عذاب جهنم فقط، ولا يدخلون الجنة بل يحاسبون. فإن غفرت لهم الذنوب بالإيمان والطاعة نجاهم ربنا من جهنم، ثم قال لهم كونوا ترابا فكانوا ترابا كما يحدث مع البهاء. استدل بعض العلماء بالآية على ذلك، إذ ليس فيها ثواب، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ولم يقل يدخلكم الجنة أو يجازيكم بثواب عظيم أو برزق كريم كما قيل في شأن الإنس. ومن هؤلاء العلماء الإمام الأعظم أبو حنيفة. وقال آخرون بل كما يعاقبون على الكفر والمعاصي لابد يثابون على الطاعة والإيمان، طالما عوقبوا على الكفر لابد أن يثابوا على الإيمان والطاعة ويدخلون الجنة كما يدخل المسلمون من الإنس. ومن هؤلاء إمام دار الهجرة مالك والشافعي رحمة الله على الجميع. واستدل الفقهاء القائلون بذلك بقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسهم وغرقهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. إذن طالما قال الله تبارك وتعالى ولكل درجات مما عملوا، بعد أن خاطبهم يا معشر الجن والإنس، إن فلابد وأن لهم درجات استدلوا بهذه الآية. وهناك فريق ثابت من العلماء قالوا لا يقطع في هذا الأمر بشيء ويفوض العلم إلى الله تبارك وتعالى. أنذر هؤلاء الذين آمنوا من الجن قومهم وقالوا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم. المجير هو الله ولا مجير إلا الله. ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله التحذير والإنذار، وبضدها تتميز الأشياء، فإن أجابوا الداعي وآمنوا بالله غفر لهم الذنوب ونجاهم من العذاب. من لا يجب يمتنع عن الإجابة، لا يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، لن يفلت من الله، فقد أحاط ربنا بكل شيء فلا هروب ولا فرار. فليس بمعجز في الأرض أي لن يفلت ولن يفوت ولن يعجز ربنا تبارك وتعالى، لا يعجز ربنا تبارك وتعالى عن الإمساك به وأخذه، فهو المحيط بكل شيء. فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أي ليس له من دون الله أولياء ينصرونه من الله أو يمنعون عنه عذاب الله، فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. أولئك في ضلال مبين، أولئك أي الذين لم يجيبوا داعي الله، الذين لم يستجيبوا لدعوة محمد عليه الصلاة والسلام، في ضلال مبين، في بعد ظاهر واضح، بعد عن الطريق القويم، بعد عن الحق، في ضلال، في غيبوبة، لأنهم لم يستجيبوا لمن هذا شأنه، شأنه لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، وليس هناك ولي من دونه ينصر أحدا منه. فإذا كان هذا شأنه لا يعجزه شيء، فمن أجاب فقد نجا، ومن لا يجب فقد ضل ضلالا مبين، أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر، بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. الرؤية في هذه الآية بمعنى العلم، أولم يروا أي أولم يعلموا، أولم يعلموا، فالرؤية رؤية علم ورؤية عين ورؤية قلب. أولم يروا هؤلاء الذين لم يستجيبوا، الذين أنكروا البعث والكلام توبيخ لمشركي مكة، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهم، عيا بالأمر وعيا بالأمر وأعياه الأمر أعجبه، لم يقوا عليه، لم يقوا عليه. ربنا تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض ولا يعجزه ذلك، لم يعجز ولم يتعب ولم تنتهي قوته. والناس مهما بلغوا من القوة ومهما بلغ ما عندهم من جهد، إذا عملوا شيئا أو صنعوا شيئا أو بذلوا جهدا استنفذ طاقته، استنفذ طاقته. فإذا حمل الإنسان شيئا ثقيلا استنفذ طاقته، وإذا بذل مجهودا في شيء أو في صناعة أو في عمل لابد أن يتعب، لابد أن تستنفذ طاقته وجهده. أما الله تبارك وتعالى فلا يعجز ولا ينفذ جهده ولا تنتهي قوته أو قدرته أبدا الآبان، مهما خلق ومهما فعل. فأولم يعلم هؤلاء أن الله الذي خلق السماوات لما فيه والأرض وما عليها ولم يعي بخلقهن بقادر، الباء للتأكيد، قرئت قادر وقرئت يقدر ثلاث قراءات. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر، بقادر يقدر على أن يحيي الموتى، إحياء الموتى. ومن قدر على الابتداء قدر على الإعادة بعد الإثناء. يأتي الرب بلى إنه على كل شيء قدير، تعميم للقدرة، ليس قادر على إحياء الموتى فقط بل هو قادر على كل شيء، بلى إنه على كل شيء قدير. وبعد كل ذلك هذا البرهان الصافي، هذه الحجة الواضحة، لا عذر لأحد، وكأنما أراد الله تبارك وتعالى أن يختم الصورة بالمعاد كما بدأها بالمبدأ، حيث قال في بداية الصورة ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، ذاك المبدأ، ذاك المبدأ. فأنهيت السورة بالمعاد حيث يقول الله تبارك وتعالى بقادر على أن يحيي الموتى، بل إنه على كل شيء قدير، ويوم يعرض الذين كفروا على النار، نهاية المعاد، يعرضوا على النار حيث كفروا بالله الواحد القهار، ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ سؤال، إما السائل هو الله وإما السائل ملائكة يسألون بأمر الله، أليس هذا بالحق؟ العذاب، الإشارة للعذاب وإلى جهنم وما وعدوا وتوعدوا به، أليس هذا بالحق؟ بالصدق، بالحق الذي كنتم تزعمون أنه كذب، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، اعترفوا حيث لا ينفع الاعتراف، وأقروا حيث لا يجدي الإقرار. والسؤال للتوبيخ وللتبكيت وللإهانة، قالوا بلى وربنا، قال المقرر الذي سألهم إما الله وإما الملائكة، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ما ربك بظلام للعبيد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. هم يذوقون العذاب بما كانوا يكفرون في الدنيا، رغم النصح، رغم الإرشاد، رغم الأدلة، رغم الهداية، رغم البرهان، رغم الآيات، رغم كل ذلك لم يؤمنوا. آمن الجن ولم يؤمنوا. أيها الأخ المسلم، الإيمان بالله، الإيمان بالله أعظم ما في الوجود، الإيمان بالله. وأعظم نعمة على الإطلاق الهداية للإسلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الصبر شطر الإيمان. نعم، الصبر نصف الإيمان. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين بمكة ما لا يوصف من إيذاء وتكذيب وعنت، لقي منهم الكثير. فيأمره ربه تبارك وتعالى بالصبر، فيقول له في ختام سورة الأحقاف فاصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، أي ولا تستعجل لهم العذاب. وكأن الله تبارك وتعالى ينهى عن الدعاء عليهم، وكأن الله تبارك وتعالى ينهى عن تمني وقوع العذاب بهم في الدنيا. يأمره بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم أولو الثبات، أولو الحزم، أولو الجد، أولو الصبر. أولو العزم من الرسل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، أي اقتدي بهؤلاء واصبر كما صبر هؤلاء من الرسل. من لبيان الجنس، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل للتجنيس، لبيان الجنس. الذين صبروا من الرسل ليس من الناس بل من الرسل، من الرسل على وجه الخصوص. وتصبح يصبح معنى الآية يفيد أن جميع الرسل أولو عزم، أصحاب عزم، أولو ثبات وجد وجد واجتهاد وصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، جميع الرسل. وقد تكون كلمة من للتبعيض، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن ففي الرسل أصحاب عزم، ومن الرسل من ليس لهم عزم، لم يتصفوا بهذه الصفة. فأمر أن يقتدي بالصابرين منهم الموصوفون بأنهم من أولي العزم. لأن في القرآن يقول الله تبارك وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فلم نجد له عزم. ويقول في شأن يونس ولا تكن كصاحب الحوت. إذن ينهى أن يقتدي به في دعاء في دعائه على قومه أو في اتجاهه العذاب. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. إذن فمن الرسل أصحاب عزم. من هؤلاء؟ قال بعض العلماء أولو العزم من الرسل هم أصحاب الشرائع الذين صبروا على التبليغ وصبروا على تكذيب قومهم وجاهدوا في هداية الناس، وهم إبراهيم عليه السلام ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم خامسه. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهم أصحاب الشرائع الأربعة، ومحمد عليه الصلاة والسلام أمر أن يكون منهم فكان منهم. وقال بعضهم أولو العزم من الرسل هم الذين صبروا، وهم نوح صبر على إيذاء قومه فقد كانوا يجتمعون عليه ويضربوه حتى يغشى عليه. وإبراهيم صبر على النار وصبر على الأمر بذبح ابنه والذبيح، حيث قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويعقوب صبر على العمى وصبر على فقد ابنه، ويوسف صبر على الجب على البئر وصبر على السجن، وموسى حيث قال له قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، وعيسى حيث لم يضع لبنة على لبنة، لم يبني في حياته شيئا، وكان يقول إنها معبر، الدنيا معبر، أي مكان تعبر منه إلى مكان آخر، إنها معبر فاعبروها ولا تعمروها. كلا هؤلاء وقيل بل هم 18 رسول جاء ذكرهم في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء، نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وما جاء ذكرهم وعيسى ويوسف وموسى وهارون وأيوب صبر على المرض، هم 18 من الرسل في أقواس، ويعلم الله تبارك وتعالى بمراده، هو أعلى وأجل وهو أعلم بمراده. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، أي لمشركي مكة الذين كذبوك، ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. يوم يرون ما يوعدون من العذاب، من الحشر، من جهنم، من ومن ومن كل ما توعدهم به الله تبارك وتعالى، حين يرون كل ذلك كأنهم لم يلبثوا في الدنيا أو لم يلبثوا في القبر إلا ساعة، ساعة واحدة من نهار. هل لبثوا ساعة؟ لبثوا الدنيا، منهم من عاش 100 عام، منهم من عاش فوق ذلك فقد كان الناس معمرين، ومنهم ومنهم ومنهم من لبث في قبره آلاف بل ملايين السنين، فكيف يقال كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار؟ نعم، إلى جوار طول يوم القيامة، وإلى جوار هول الموت، وإلى جوار ما ينتظرهم من عذاب، كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فبالمقارنة وبالقياس من هول ما ينتظرهم كأن الدنيا ساعة وكأن القبر لحظة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، بلاغ، بلاغ بمعنى الكفاية، أي في هذا الكلام كفاية لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوه، في هذا الكلام كفاية لمن يعقل، كفاية لكل إنسان حتى يهتدي إلى الحق ويعرف الطريق إلى الله. بلاغ كفاية، وقد جاء هذا المعنى في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، أي كفاية الإنسان من الدنيا أن يكتفي فيها بزاد الراكب، كأنك راكب من مكان إلى مكان، ماذا تأخذ معك؟ هذا هو الزاد، لا تبني وتعمر وتكنز وتفعل، فالبلاغ كفاية، بلاغ أي كفاية، في هذا القول كفاية، أو بلاغ من التبليغ، بلاغ أي هذا بلاغ، أي هذا تبليغ من الله لكم، انذار لكل من يعقل، انذار للناس كافة، بلاغ أي هذه السورة بلاغ، هذا الكلام بلاغ، هذا الانذار بلاغ، تبليغ من الله لكم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. بلاغ، وقرأت بلغ، بلغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس بهذا، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقرأت بلاغا أي بلغوا بلاغا بالنصب، بلاغا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. السؤال سؤال تقرير لا ينتظر الإجابة، لا ينتظر الإجابة، هل يهلك، وقرأت هل نهلك إلا القوم الفاسقين، هل نهلك إلا القوم الفاسقين، هل يهلك إلا القوم الفاسقين، هل يهلك وهل يهلك قراءه إلا القوم الفاسقون، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، سؤال تقرير، لا يهلك إلا من خرج عن طاعة الله. والآية يقول بعض الناس فيها إنها من أقوى آيات الرجاء في القرآن. طالما قال الله تبارك وتعالى لا نهلك إلا القوم الفاسقين ولا يهلك إلا القوم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المشركون الكفار الذين كفروا ولم يستجيبوا. فالآيات تترك أجيبوا داعي الله وآمنوا به، ويقول ومن لا يجب داعي الله، ويقول أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموت، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم بقادر على أن يحيي الموت، ويقول ويوم يعرض الذين كفروا على النار. كل ذلك يشعر أن المقصود بالقوم الفاسقين أي الذين خرجوا عن الإيمان. فإذا كان هذا هو القرار، لا يهلك إلا مشرك ولا يهلك إلا كافر، إلا مشرك ولا يهلك إلا كافر أعطى ظهره للإسلام ولم يجب داعي الله، إذن فكل من أسلم نجا، كل من أسلم نجا، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام بخير، لا يهلك ولا يهلك منهم أحد، لأنهم ليسوا بفاسقين بل هم المسلمون، والمسلمون ناجون بفضل الله تبارك وتعالى. لذا قال بعض العلماء هذه من أقوى آيات الرجاء، وآيات الرجاء كثيرة، منها على سبيل المثال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذا مجرد اجتناب الكبائر يكفر الصغائر ولو غفلت عن الاستغفار منها. آيات الرجاء كثير، والرجاء في ربنا تبارك وتعالى مطلوب، والعفو عند ربنا مأمول. أيها الأخ المسلم، ربنا تبارك وتعالى أرحم الراحمين، ورحمته سبقت غضبه، بل افتتح كلامه وقرآنه بقوله عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم صفتان يتصف بهما الله تبارك وتعالى، وهي من صفات الذات الأزلية والأبدية، الرحمن. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قسم رحمته 100 جزء فأنزل منها جزءا واحدا إلى الدنيا يتراحم به الخلائق إلى أن تقوم الساعة، ومن هذا الجزء ترفع الشاة قدمها عن وليدها خشية أن تؤذيه، من هذا الجزء يترحم به الخلائق والبهائم والكل إلى أن تقوم الساعة. وادخر 99 جزءا ليوم القيامة يرحم بها الخلائق. بل وفي سفر من أسفاره ضل وليد عن أمه وإذا بها والها خائفة فجعة هجري وتبحث عن وليدها بولع وبخوف وبرعب وبشوق، فتعجب الأصحاب من ذلك، فقال لهم رسولنا صلى الله عليه وسلم أتتعجبون من رحمة هذه الأم بوليدها؟ لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. بل يروى أن الله تبارك وتعالى أرحم ما يكون بعبده حين يوضع في قبره.